الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه السنة: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق له مبتدأ. أنا صاحب هذه المسألة، أولا كتبوا إلي، هذا كلام أبو بكر المروي، كتبوا إلي من الموصل، فجرت على مشيختنا وكتبوا إلي من النصيبين، فقال النصيبين نعم، فقال لي هذه بدعة. قال يعقوب: وأبو عبد الله أفضل من معروف الكرخي رحمهم الله، نحن بمنزلة الأنصار من أبي عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلكت الأنصار واديا، أو قالت شعبا، لسلكت وادي الأنصار. ولو قال الناس قولا وقال أحمد بن محمد بن حنبل قولا لقلنا بقوله. أخبرنا أن هذا قول أحمد في هذا هو الحق، يعني وأما قول المعروف الكرخي وفلان وفلان يعني ما لا وزن لهم في هذا الأمر مع الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا جعفر وأبا حسين محمد وعلي ابني داوود القنطري يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وحيث تصرف، ومن قال لفظي القرآن مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه بخلافه لأبي عبد الله. نعم. هو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، إنما لفظي بالقرآن يعني دخل غير مخلوق على جهلي هذا، فهذا مبتدع، لأن قد يكون هنا يعني باللفظ يعني هذا ابتداع، فيكون أيضا اللفظ يحتمل كلام المتكلم هو المقروء هو كلام الله تبارك وتعالى. واما من قال لفظي بالقران مخلوق فهذا جهل، ان جعل لفظه بالقران يدخل فيه القران نفسه فيكون عنده القران مخلوق. نعم. اخبرنا ابو بكر المروزي قال: سمعت ابا حمدون المقري يقول القران كلام الله غير مخلوق، وسمعت الوكيع بن الجراح يقول من قال القران مخلوق فهو كافر. قال أبو حمدون: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال أن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ما أدركت أحدا من العلماء قالها. أما العلماء في خجوهم فقد حجوهم. أما العلماء فقد حجوهم، فأما أهل القرآن فقد دفعوا قلبهم وقالوا: ما نجد هذا في كتاب الله، هذه بدعة، فاذهبوا إلى أهل الكلام حتى يناظروكم. أما أصحاب العلم والقرآن فقد دفعوكم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا الحسن مثنى بن جابر يقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث، وقد صح عندنا أن أبا عبد الله نهى عنه، فمن قال أبا عبد الله فنحن نهجره. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: ورد علي كتاب عبد الله بن أبي زياد الكوفي بخطه، الكلام في هذا بدعة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي سئل أبو الشاعر عن قوم زعموا أن ألفاظهم وأصواتهم التي يقرؤون بها القرآن غير مخلوقة، فكتب أبو الشاعر بخطه هذه بدعة، ومن آمن أن يكون أكثر من ذلك والقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء عمران بن تيم قال: سمعت ابن عباس على منبر البصرة يقول: لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في القرآن والقلم. نعم. في القرآن والقلم والقدر. والقدر. والقدر. نعم. أخبرنا أبو بكر. إن الذي دخل في القرآن يدخل في الكفر. والقدر كذلك. يتكلم في القدر. قال: الله قدر هذا، الله ما قدر هذا، فيدخل يجرهم هذا للكفر. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: كتب إلى هارون بن إسحاق الهمداني ما رسمه أبو عبد الله فهو المرسوم، وهذه بدعة لا نعرفها، وكان في كتابه: ما بكم من حاجة أن تستوحشوا إلى قول أحد ما لم يكن لأبي عبد الله فيه قول. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي أنه سأل أبا أحمد هارون بن حميد الواسطي فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال هارون: من قال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فهذه بدعة لا نعرفها. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سألت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وكتب إلي بخطه: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر ومن قال ربي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال ربي بالقرآن فهي مخلوق فقد أحدث وابتدع. ونحن متبعون لأبي عبد الله ننكر ما أنكر، فمن حكي عني غير هذا فقد كذب. جميل، كلام جميل. نعم، هذا آخر المجلد، وهذا آخر المجلد السابع. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.